بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه، والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن نصر عن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا قباث ابن رزين أبو هاشم اللخمي من أهل مصر قال سمعت علي بن رباح اللخمي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فرددنا عليه السلام، فقال: تعلموا كتاب الله واقتنوه، والذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من العشار في العقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أورده رحمه الله تعالى من طريقين: الأولى من طريق موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر، والطريق الثاني عن قباث عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر. وعلي ضبطه هكذا بضم العين، قال النووي رحمه الله: هو بضم العين على المشهور، وقيل بفتحها علي، هو بضم العين على المشهور وقيل بفتحها. قال رسول الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن. تعلموا القرآن، هذه تكررت معنا ومرت في غير ما حديث، وهي كما قدمت تتناول التعلم للألفاظ والتعلم للمعاني. وتغنوا به، وفي الحديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ومعنى التغني بالقرآن أي تزيين الصوت بالقرآن دون مبالغة وتكلف، لكن يحرص على أن يزين صوته وأن يحسن صوته بالقرآن وأن يجمل صوته بالقرآن. زينوا القرآن بأصواتكم. وتغنوا به واقتنوه. واقتنوه، اقتنوه أي اتخذوه غنية، أو اتخذوه قنية بالقين، اتخذوه قنية أي زادا، اتخذوه قنية أي زادا للمعاد، كما يتخذ المرء القنية لأمور دنياه من طعام وشراب ونحو ذلك. فاتخذوه قنية أي اتخذوه زادا لكم، اتخذوه زادا لكم، وذلك بلزوم القرآن عملا به واستمساكا بهداياته. فإذا قوله واقتنوه أي إلزموه واستمسكوا به واعملوا بالقرآن، وجاهدوا أنفسكم على العمل بهدايات القرآن حتى يكون هذا القرآن زادا لكم، مثل ما مر معنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أهل القرآن وأهله الذين يعملون به، أي من اتخذوه قنية، اتخذوه زاد، اتخذوا عملهم بالقرآن زادا لليوم الذي يلقون فيه الله سبحانه وتعالى. قال: والذي نفسي بيده لهو، أي القرآن، أشد تفلتا من المخاض في عقلها. المخاض الحوامل من النوق، المخاض الحوامل من النوق. قال: لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. العقل جمع عقال، وهو ما يجعل في يد الناقة إذا بركت من أجل ألا تقوم من مكانها، تثبت في مكانها، تستقر. وصاحب الإبل يكون معه عدة عقل، فإذا أراد أن تبقى الناقة في مكانها وضع العقال في يدها، وضع العقال في يدها فلا تستطيع النهوض. لكن ماذا يحصل؟ الناقة والعقال في يدها تكرر المحاولة بين وقت وآخر للنهوض، فماذا يحصل؟ ينزاحل العقال إلى أن يسقط فتستطيع أن تقوم. ولهذا يحتاج صاحب الإبل أن يمر عليها ويثبت العقال إذا كان لا يريد لها أن تذهب ويريد أن تستقر في مكانها. فانظر هذا المثال ما أجمله. ومن شأن الأمثلة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المشاهدة المحسوسة. فهذا مثال واضح، الإبل وصفها بأنها تتفلت من العقل، قال له أشد تفلتا من المخاض في العقل، بمعنى أن المخاض تتفلت من العقل. كيف تتفلت؟ تحاول أن تقوم فيحجزها العقال، ثم تحاول أن تقوم مرة ثانية فيحجزها العقال، لكنه مع كل محاولة ينزاح العقال عن مكانه قليلا إلى أن يسقط العقال عن يدها فتقوم. فإذا صاحب الإبل إذا أراد أن تستقر الإبل في مكانه يحتاج إلى أن يمر عليها كل فترة ويثبت ما انزاح من هذه العقل عن مكانه. قال له أشد تفلتا من المخاض في العقل. في الرواية الثانية فيها قال عقبة كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فرددنا عليه السلام. وهذا يستفاد من أنه لا حرج أن تسلم على من هو جالس في حلقة قرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال فسلم علينا فرددنا عليه السلام فقال تعلموا كتاب الله، استحثهم على هذه العناية بالقرآن، واقتنوه والذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من العشار في العقل. العشار جمع عشرة، العشار جمع عشرة، وهي الناقة التي أكملت من يوم أن أرسل إليها الفحل عشرة أشهر، أكملت عشرة أشهر فيقال لها عشرة. قال له أشد تفلتا من العشار في العقل. وفي القرآن وإذا العشار عطلت، أي أهملها أصحابها وتركوها. نعم. قال رحمه الله تعالى فضل من علم القرآن. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من علم القرآن وعلمه. قال رحمه الله فضل من علم القرآن، فضل من علم القرآن، وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان فضل تعليم القرآن. وتعليم القرآن كما قدمت نوعان، تعليم الألفاظ وتعليم المعاني، تعليم الألفاظ وتعليم المعاني. قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية يتناول النوعين، بلاغ الألفاظ وبلاغ المعاني. وبلاغ الألفاظ من حفظ سورة من القرآن يحفظها غيره إذا أتقن حفظها يلقنها غيره، لكن بلاغ المعاني لا يقوم به إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن الفهم، وإلا فإن الأمر غاية في الخطورة. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فالأمر غاية في الخطورة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتعليم القرآن تعليم ألفاظ وتعليم معاني، تعليم ألفاظ وتعليم معاني. وهذه الخيرية تتناول هذا وهذا، من جلس للناس يقرئهم القرآن ويحفظهم القرآن فهو على خير، ومن جلس أيضا يعلم الناس معاني القرآن ويفسر للناس القرآن ويوضح لهم هدايات القرآن فهو على خير أعظم، لأن هذا هو المقصود، التدبر والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا وفق للأمرين فهذا نور على نور وخير على خير. أورد هذا الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من علم القرآن وعلمه. خيركم من علم القرآن وعلمه، هنا علم القرآن وعلمه، ينبغي أن نستحضر طريقة الصحابة رضي الله عنهم، وقد وصفها أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قوله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كنا نأخذ العشر الآيات فلا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معا. هذه الطريقة التي مضى عليها الصحابة رضي الله عنهم، ومن أجل هذه الطريقة أمضى ابن عمر في البقرة 7 سنوات، أمضى في سورة البقرة 7 سنوات، والآن تعقد دورات يحفظ فيها القرآن في 2 شهر كاملا، ويمنح شهادة بأنه حافظ القرآن وأنه جمع القرآن. قد مر معنا قريبا قصة الرجل الذي جاء بابنه إلى أبي الدرداء فرحا، قال إن ابني هذا جمع القرآن، إن ابني هذا جمع القرآن. فقال حذيفة، فقال أبو الدرداء: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع، هذا الذي جمع القرآن. أما حفظ الحروف سريعا ثم يقال حافظ أو جامع للقرآن، لم يكن على هذا النهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يتخرج من مثل هذه الطريقة أناس يحفظون حروف القرآن لكن في عدد منهم بعد عن القرآن وبعد عن العمل، وليمتحن وأيضا وليمتحن المرء نفسه في الصلاة، الصلوات 5 ومدى المحافظة عليها، فإنها محك في هذا الباب وميزان يومي، يستطيع أن يعرف المرء نفسه ومدى عنايته بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من علم القرآن وعلمه. علم القرآن في نفسه، علمه بإحسان في قراءة الحروف، وعلمه بإحسان أيضا في فهم المعاني، ثم نقل هذا الخير إلى الغير. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد أن صلحوا في أنفسهم عملوا على إيصال هذا الصلاح إلى الآخرين. علم القرآن، هذه الخطوة الأولى، بأن يحفظ ويفهم ويعمل، ثم يحرص على نقل هذا الخير إلى الآخرين. قال: خيركم من علم القرآن وعلمه، يتعلم ليستفيد، ويعلم ليفيد الآخرين، يجمع بين هذين الخيرين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من علم القرآن وعلمه، هذه الخيرية مرتبطة بالعمل. فقوله خيركم من علم القرآن وعلمه أي مع مراعاة العمل بالقرآن، لأن من لا يعمل بالقرآن وإن حفظ القرآن هو جاهل بالقرآن، لأن من لم يعمل بالقرآن وإن حفظ القرآن هو جاهل بالقرآن، لم يتعلم القرآن حقيقة، لم يتلو القرآن حقيقة. ولهذا قال العلماء: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي مع مراعاة العمل بالقرآن، لأنه هو المقصود من هذا التعلم. مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. هذا الحديث ما مدى تأثيره في الراوي أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله؟ ما مدى تأثير هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ هو يروي رحمه الله تعالى، مدى تأثير هذا الحديث فيه؟ قالوا: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان زمن الحجاج، وجاء في بعض الروايات كان يعلم القرآن في مسجد الكوفة 40 سنة. قال رحمه الله: ذلك، يعني يشير إلى هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال: ذلك أقعدني مقعدي هذا. ذلك، يعني هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال: ذلك أقعدني مقعدي هذا، يعني هذا المقعد الذي جلست 40 سنة أو يزيد كل تأثر بهذا الحديث. رحم الله أبا عبد الرحمن السلمي، ورحم الله جميع علماء المسلمين، وألحقنا أجمعين بالصالحين من عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فضل من تعلم القرآن. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شعبة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال سفيان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضلكم من علم القرآن ثم علمه. ثم قال رحمه الله تعالى: فضل من تعلم القرآن، أي من اعتنى بتعلم القرآن، وهو كما قدمت غير مرة يتناول تعلم الألفاظ وتعلم المعاني. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عثمان، عاد حديث عثمان المتقدم، وذكره بلفظين: خيركم وأفضلكم، ومؤدى اللفظين واحد، لأن خيركم أفعل تفضيل أي أخيركم، مثل أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأمر باستذكار القرآن. قال: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت. استذكروا القرآن، فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. وقفه جرير. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: استذكروا القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، ولا يقولن أحدكم: نسيت آية كيت وكيت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو نسي. قال رحمه الله تعالى: الأمر باستذكار القرآن. استذكار القرآن أي تعاهد القرآن، تعاهد القرآن بالمراجعة، فإذا حفظه كاملا أو حفظ قدرا منه يخصص وقتا لمراجعة هذا الذي حفظه، قليلا كان أو كثيرا، لأنه إن لم يتعاهد هذا القرآن، إن لم يتعاهد هذا القرآن حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان قليلا، فإنه يذهب. وأروي طرفة هنا لتجديد النشاط، وفيها لطافة، وهي أيضا واقعة حصلت. رجل يؤم الناس في قريته من العوام، وما كان يحفظ إلا قصار، بعض قصار السور، بعض قصار السور وفاتحة الكتاب، ودائما يصلي بهم في هذه السور القصار: قل الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وكان يحفظ الانفطار، لكن ما كان يصلي بجماعته مطلقا بهذه السورة، وجماعته يعرفون أنه يحفظها، فكانوا يقول له: اقرأ لنا بالسورة الطويلة التي أنت تحفظ، سورة الانفطار، اقرأ لنا بالسورة الطويلة التي تحفظ، فيأبى، يقول: لا، هذه للضيوف، يقول: هذه للضيوف. ومع طول المدة جاء الضيوف فقرأ بها، فما استطاع أن يقرأها، ما استطاع أن يقرأها، لأنه لم يحصل منه تعاهد لها، لم يحصل منه تعاهد لها، فأراد أن يقرأها، بدأ بها في الصلاة ثم استطاع، فرجع إلى قصار السور وقرأ بها للضيوف كما أراد. الحاصل أن تعاهد القرآن، سواء كان هذا الذي يتعاهده من حفظ قليل أو القرآن كله أو نصفه، إن لم يكن هناك تعاهد واستذكار للقرآن وإلا فإن القرآن يذهب. قال: الأمر باستذكار القرآن. وأورد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود من طريقين: الأول مرفوعا والثاني موقوفا. المرفوع من طريق شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله، والموقوف من طريق إسحاق بن إبراهيم المعروف بن راهوية عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله. لكن الحديث رواه مسلم في كتابه الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة مقرونا بإسحاق، أي ابن إبراهيم بن راهوية وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن جرير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فالحديث صح مرفوعا عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت، نسيت آية كيت، استذكر القرآن. أن يقول نسيت آية كيت سيأتي في الرواية الأخرى أنه إن حصل شيء من ذلك الأولى أن يقول ماذا؟ نسيت. لماذا؟ لماذا نهى عن هذه اللفظة أن يقول المرء نسيت آية كيت؟ أشار بعض العلماء أن هذه اللفظة نسيت تشعر بإهمال، عدم مبالاة، شيء من التفريط، مما ترتب عليه ضياع هذا الذي يحفظه قليلا أو كثيرا. ولهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول نسيت، لأنها مشعرة بعدم المبالاة بهذا المحفوظ، بتفريط فيه. لكن الذي يقول نسيت، الذي يقول نسيت يعني عنده عناية، لكن بطبيعة البشر ينسى. والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قريبا لما سمع قراءة عباد بن بسر قال اللهم ارحم عبادا ذكرني آية كذا وكذا كنت أسقطتها، أي أنسيتها. فهذا يحصل بطبيعة البشر، يحصل بطبيعة البشر، يعني يكون حافظ ومتقن ولكن يقرأ وتفوته آية أو الآيتين أو نحو ذلك. نسي آدم ونسيت ذريته، هذه طبيعة في البشر. فإذا قال نسيت لا تشعر ما تشعر به لفظة نسيت القرآن. نسيت يعني هذه فيها شيء من إشعار بعدم الاهتمام أو عدم المبالاة. ولذلك كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول نسيت آية كذا. ولهذا قال استذكروا القرآن، استذكروا القرآن يعني تعاهدوا حتى لا يحصل هذا النسيان. فإن كان نسيان مع الاستذكار والعناية فليقل المرء في هذا المقام نسيت، ولا يقول نسيت. فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. تفصيا مر معنا لفظة في حديث تقدم تفسر معنى تفصيا، قال فيما تقدم له أشد تفلتا. فمعنى تفصيا أي تفلتا. فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها، من النعم من عقولها. والنسيان الذي ليس باختيار الإنسان لا يلام عليه، النسيان الذي ليس باختيار الإنسان لا يلام عليه، لأنه ليس في طوق الإنسان السلامة منه. لا بد أن ينسى الإنسان، نسي آدم ونسيت ذريته، مهما كانت حافظة الإنسان لا بد أن يقع ويعتريه شيء من النسيان. حتى إن كثير من الأذكياء أحيانا ينسى الأشياء الواضحة، ينسى الأشياء الواضحة، تجد مثلا بيده المفتاح فيقول وين المفتاح وهو من الأذكياء. فهذا أمر موجود في البشر، يعني مهما أوتي من الذكاء لابد أن يقع في النسيان، ليس في طوق الإنسان السلامة منه. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجدم. لكن هذا الحديث بين العلماء أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حفظ ونسي إما أن يكون نسيانه بأمر ليس في طوقه، كأن تضعف الذاكرة أو يصاب بأمر أو أشياء من هذا القبيل أو تداه مصيبة أو أشياء، أو يكون تفريط وإهمال وإعراض عن القرآن. فالملامة في التفريط، الملامة في التفريط والإهمال وعدم المبالاة. في الرواية الأخرى للحديث قال استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، ولا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو نسي. فعرفنا أن لفظة نسيت تختلف عن نسيت. لفظة نسيت تشعر بعدم المبالاة، تشعر بعدم المبالاة. وأيضا تمثيل صاحب القرآن بصاحب الإبل لا يزال له مزيد إيراد عند المصنف، ونواصل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمن علينا أجمعين